قال رحمه الله تعالى: وهو حق للمقدور. والمحصن هنا الحق المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامعه مثله ولا يشترط بلوغه. أحسنت. قال: وهو حق للمقذوف، يعني أن حد القذف حق للمقذوف، لأن الحدود بعضها، الحدود كلها حق لله تعالى، الحدود كلها حق لله تعالى، لكن أحيانا يكون فيها شائبة حق للمخلوق ويكون حق المخلوق أقل، وأحيانا يكون فيها شائبة حق المخلوق ويكون حق المخلوق أكثر. فحق القذف حق المخلوق فيها أكثر، فغلب جانبه. فقالوا إنه حق للمقذوف، يترتب على أنه حق للمقذوف أنه يسقط بعفوه، كما سيب المؤلف في نهاية الباب، أنه يسقط بعفوه، فإذا عفى فخلاص أنا عفوت عنه لوجه الله تعالى، خلاص لا يقام الحد. لكن الزنا مثلا، الزانية عفت عمن زنى بها، فنقول لا يسقط الحد بعفوها. في السارقة، السارق المسروق منه عفى عن السارق بعد رفعه للإمام، لا يسقط عنه الحد. لذلك صفوان بن أمية لما عفى عن من سرق قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به. القتل لو عفوا، لو عفا أولياء الدم يسقط القصاص، يسقط القصاص. بعض أنواع القتل كما سيأتينا، قتل الحرابة، قتل الحرابة سيأتينا فيه حد الحرابة، هذا لا يسقط بالعفو، لا يسقط بالعفو، لأن حق الله فيه أغلب. طيب، وأيضا لا يستوفى إلا بطلبه، لا يستوفى إلا بطلبه. لو سمع شخص يقول يقذف آخر بالزنا، فجاء هذا الشخص وتقدم للقاضي وقال: إني سمعت فلانا يقذف هذا بالزنا وأريدكم أن تجدوا حد القذف، نقول لا حق له في ذلك، لا بد من مطالبة المقذوف، لأن المقذوف، لأن القذف حق للمقذوف، فلا يقام إلا بطلبه. إذن يترتب على كونه حقا للمقذوف أنه يسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه، وسيأتينا هذا في نهاية الباب. قال المحصن هنا: لو عفى يا شيخ بعد وصوله إلى الإمام، حتى لو عفى بعد وصوله إلى الإمام، حق القذف، حد القذف إيه، أنه حق فيه للمخلوق. طيب، المحصن هنا، لما بين عقوبة قاذف المحصن وعقوبة قاذف غير المحصن، بين هنا ما المراد بالمحصن. تقدم لنا في حد الزنا أن المحصن هو محصن في حد الزنا من وطئ امرأته بنكاح صحيح وهما عاقلان بالغان حران، وهما عاقلان بالغان. طيب، المحصن هنا في باب القذف لا، في بعض الأوصاف تتفق مع التي هناك، في بعض الأوصاف لا تتفق. قال المحصن هنا الحر، الحر، وهذا الوصف يتفق مع الوصف مع المحصن في حد الزنا. المسلم، المسلم، وهذا الوصف ها هل يتفق مع حد ها؟ ما يتفق. الإسلام حد، نعم، الإسلام وصف في المحصن في باب القذف وليس وصفا في المحصن في باب الزنا. طيب، العاقل يتفق، العاقل يتفق، المحصن في باب الزنا يشترط فيه العاقل، والمحصن في باب القذف يشترط فيه العاقل. العفيف لا يتفق، لا يتفق، العفيف لا يتفق. الملتزم، حقيقة الملتزم هنا بين المحشي أن هذا القيد لا داعي له، والحقيقة أن المؤلف هنا تابع فيه صاحب الوجيز، تابع فيه صاحب الوجيز، وإلا فهذا القيد ليس مذكورا لا في المقنع اللي هو أصل الكتاب، ولا في الإقناع، ولا في المنتهى، هو تابع فيه صاحب الوجيز. ويعني هو مخالف لشرط الإسلام، لأن الإسلام أخص من الملتزم، إن الملتزم يشمل إيه اللي هو الذمي، الذمي يشمل الذمي، والحقيقة أن الذمي ليس محصنا. الذي يجامع مثله، هل يتفق هذا الوصف مع وصف الإحصان في شرط الزنا أو لا؟ لا، لأن هناك نشترط البلوغ، وهنا لا يشترط البلوغ، وإنما يشترط أن يكون ممن يجامع مثله وهو ابن عشر أو بنت تسع. طيب، إذن من توفرت فيه هذه الأوصاف، حر، مسلم، عاقل، عفيف، يجامع مثل هذه خمسة أوصاف، من توفرت في هذه الخمسة أوصاف فقذف فإنه يجب بقذفه الحد، من اختل في أحد هذه الأوصاف الخمسة فقذف فيجب في قذفه التعزير. فمثلا لو قذف عبدا، لو قذف عبدا فنقول الواجب فيه التعزير، لو قذف كافرا فالواجب فيه التعزير، لو قذف صبيا دون يعني لا يجامع مثله، يعني مثلا ابن ثمان سنوات يجب فيه التعزير، لو قذف مجنونا يجب فيه التعزير، لو قذف شخصا معروفا بالفجور يجب فيه التعزير، يجب فيه التعزير. ها؟ والكافر ذكرنا كافر يجب فيه التعزير. طيب، قال ولا يشرط بلوغه، يعني المقذوف لا يشرط بلوغه، فلو قذف ابن عشر، وإنما يشرط أن يكون من يجامع مثله، ممن يجامع مثله، فلو قذف ابن عشر فنقول هذا قذف يوجب الحد، لكن هذا الحد لا يقام إلا بطلب المقذوف، والمقذوف لا يقبل منه الطلب إلا إذا بلغ. فنقول لو قذف ابن عشر لا يحد له الآن، لو بلغ ابن عشر مثلا بلغ عمره 13 سنة مثلا، نقول الآن لك حق أن تطالب بالحد، لك حق أن تطالب بالحد، فيقام بطلبه. مش فيه العفيف، يعني عفيف عن الزنا، ليس مشهورا بالزنا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه، وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جهلت له قرون ونحوه، وإن فسره بغير القذف قبل. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الألفاظ الصريحة والألفاظ الكنائية في الحد، حد القذف. وسبقا قلنا مرارا في الألفاظ الصريحة الكنائية أن هذه تخضع للعرف، فقد يكون يعني عندنا الألفاظ الصريحة يعني صريحة فيه، لكن الألفاظ الكنائية قد تكون كنائية في بلد وقد تكون صريحة في بلد آخر أو قريبة من الصريح جدا، وقد تكون لا يخطر على بال الشخص أنه إذا قال هذا اللفظ أن يكون مرادا به القذف أو نحوه. فقال صريح القذف هي زاني يلوطي ونحوه، وكنايته يا قحبة يا فاجر الآخرين، فالصريح لا يقبل فيه التأويل، والكنائي هذا يقبل فيه التأويل. لذلك قال لو فسر اللفظ الكنائي بغير القذف قبل، لكنه يعزر، يقبل بمعنى أنه لا يحد، لكنه يعزر، لأن هذا يعتبر سبا، أن هذا يعتبر سبا فيعزر عليه. نعم. الشيخ يقبل بيمينه يحلفه. أحسنت. يقول يقبل بيمينه لا. عندنا قاعدة في على المذهب أن اليمين إنما تكون فيما يوجب المال. فلذلك هذا في الحد يقولون يقبل بدون يمين. طبعا هذا على المشهور من العذاب، وإلا فيه رواية ثانية عن أحمد أنه يعني في اليمين عموما أنها تكون تدخل في المال فيما يوجب المال وفي غيره. نعم. أحسن الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلاق. سنت. ذكر هنا إذا قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور من الزنا عادة عزر، قالوا لأنه لا يلحقهم العار بذلك، يعني مثل لو قذف واحد أو اثنين فإنه قد يكون صادقا وقد يكون كذب، لكن قذف أهل الجماعة أهل البلد كثيرين، قال أهل المدينة الفلانية كلهم يفعلون الزنا، فنقول هذه سبة، لكن لا يقام عليه الحد بذلك. لماذا؟ قالوا لأن هذا لأنه لا يلحقهم العار بذلك، بل هو الذي يلحقه العار، فلذلك لا يقام عليه حد القذف وإنما يعزر. هل القذف خاص بالزنا واللواط؟ قلنا القذف ويكون القذف الذي يوجب الحد، الذي يوجب الحد هو الرمي بما يوجب حد الزنا أو الزنا واللواط. الشيخ يقول له مثلا قذف مثلا شخص بوالدته المتوفاة، فهل له الحق بالمطالبة أو لا؟ كيف قذف بوالده؟ يعني قال يا ابن الزانية مثلا؟ أحسن. طيب، إذا قذف الميت، مثل لو قال يا ابن الزانية وأم المقذوف هنا وأم المتكلم عليه هنا ميتة، فهنا نقول يقام الحد بطلب الورثة، قام الحد بطلب الورثة، لأن هذا من الحقوق التي تورث، فإذا طالب الورثة بذلك فإنه يقام عليه الحد بذلك. طيب، ثم ذاك المؤلف رحمه الله مسألة يسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون طلب، وقلنا هذا مترتب على كون حد القذف حقا للمقذوف. نعم. باب حد المسكر. قال رحمه الله تعالى: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، ولا يباح شربه للذة ولا لتداوي ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. وإذا هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حد المسكر، والمسكر قالوا الذي ينشأ عن السكر وهو اختلاط العقل، ذكر ضابطا في المسكر يقول: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، فهنا ينظرون إلى ما الذي يذهب، أو ما الذي نقول عنه أنه خمر، نقول عن الشيء أنه خمر أنه إذا تناول منه الكثير فإنه يسكر، بمعنى يذهب عقله، والسكر هو ذهاب العقل على وجه اللذة والطرب، فإذا كان مما إذا تناول منه كثيرا فإنه يذهب بعقله فإنه يعد مسكرا، قال: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ثم ذكر متى يباح شرب الخمر، قال: لا يباح شربه للذة، وهذا واضح للنهي عنه. طيب، قال: ولا لتداوي، لأنه محرم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلا يجوز التداوي بالمحرم. قال: ولا لعطش، لو كان إنسان عطشان ولم يجد عنده إلا خمر، قالوا: فلا يتناول، فلا يجوز له تناولها. قالوا: لأن الخمر لا يدفع العطش بل يزيد، العطش، لذلك لا تندفع به الضرورة ولا غيره، يعني لا يباح إذن مطلقا إلا قال لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، يعني لو كان الإنسان يأكل فغص بلقمة وما وجد عنده إلا المسكر، قالوا هنا يجوز له أن يتناوله لدفع اللقمة التي غص بها إذا خاف التلف، قال لأنه هنا مضطر لذلك وضرورته تزول بتناول هذا المسكر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحج 80 جلدة مع الحرية و40 معجة. أحسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حد الخمر وعن شروط إقامة الحد، فيقول يشترط لإقامة الحد أن يكون الشارب له مسلما، فإذا كان غير مسلم فلا يجب عليه الحد. وقلنا لكم في أول كتاب الحدود أن من شروط إقامة الحد أن يكون على ملتزم، قلنا لكم هذا يشمل المسلم والذمي، قلنا أن الذمي يقام عليه الحد إلا فيما اعتقد حله، إلا فيما اعتقد حله، وهم أهل الذمي يعتقدون حل شرب الخمر، فلذلك لا يقام عليهم حد الشرب، لكن قلنا أنهم لا يجاهرون به، فإن جاهروا به فإنهم يعزرون لذلك. إذن هذا القيد الأول. القيد الثاني التكليف، والتكليف ذكر المؤلف هنا أنها موجودة في بعض النسخ دون بعض، والتكليف أصلا شرط في جميع الحدود. قال الثالث مختارا، فإذا كان مكرها فإنه لا يقام عليه الحد. والرابع عالما أن كثيره يسكر، فلو شرب عصيرا متخمرا ما علم أنه تخمر فلما شربه سكر، فهنا نقول لا يقام عليه الحد لأنه لم يعلم أنه سيسكر. فإذا اجتمعت هذه القيود الأربعة، الإسلام والتكليف والاختيار والعلم، فهنا يقام عليه الحد. قال والحد 80 جلدة إذا كان حرا و40 جلدة إذا كان رقيقا. ويستدلون بقول بأن عمر رضي الله عنه جلد في الحد 80 لما كثر الشرب، استشار الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يجدون 40، فلما كثر الشرب استشار الصحابة فقال له عبد الرحمن عوف اجعله كأخف في الحدود 80، فجعله 80 وسار الناس على ذلك، صار الناس على ذلك. و40 معرق قياسا على تنصيف الحدود في حد، قياسا على تنصيف الحد على الرقيق في حد الزنا، يقاس عليه حد المسكر. طيب الشيخ، لو قال قائل نبقى على 40 من النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى 80 اجتهاد الإمام، هل صحيح؟ نعم، هذا قيل به، هذا قيل به، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن 40 هي الحد ويجوز أن يزاد إلى 80 للمصلحة، ها؟ فقط للمصلحة، يعني إذا رآه الإمام، إذا رآه الإمام، إلا في الأصل 40. مذهب شيخ 80 حد. مذهبنا 80 حد. شيخ لا بد لإقامة حد أن يصل حد السكر أو شرب هذا السكر؟ لا. لا يشترط هذا. إذا شرب المسكر سواء سكر أو لم يسكر، إذا شرب المسكر سواء سكر أو مسكر فإنه يقام عليه الحد. باب التأذير. قال رحمه الله تعالى: هو التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا ونحوه، ولا يزاد في التأذير على 10 جلدات، ومن استمنى بيده بغير حاجة أزر. أحسنت. قال باب التأذير، والتأذير هو المنع، التأذير هو المنع هذا في اللغة، وفي الاصطلاح التأديب، التأديب، ويكون كما قال المؤلف في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. هنا ذكرنا في أول الحدود أن المعاصي أو المخالفات على 3 أنواع، منها ما في عقوبة مقدرة وهو ما اصطلح تسميته بالحدود، ومنها ما فيه كفارة كفارة، ومنها ما ليس في هذا ولا هذا فيكون فيه التعزير، فيكون فيه التعزير. والتعزير راجع إلى اجتهاد الإمام فيعزر بما يراه الأصلح لهذا المخطئ. فقد يكون التعزير ينفع في التعزير بالحبس، وقد ينفع في التعزير بالتوبيخ، وقد ينفع في التعزير بالتشهير إلى آخره. قال يكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قال كاستمتاع لا حد فيه، كاستمتاع لا حد فيه مثل مباشرة بين الفرج، التقبيل سمت، وسرقة لا قطع فيها، سيأتينا في باب حد السرقة أو مثلا سرقة من غير حرز، وجناية لا قود فيها. كان يضرب كان يضرب ولا يحدث فيه جراحة ظاهرة. وإتيان المرأة المرأة وهو مسمى بالسحاق، والقذف بغير الزنا، القذف بغير الزنا كما لو قال له يا فاسق مثلا يا كاذب. طبعا بغير الزنا واللواط ونحوه. فهذه كلها، وهذه كلها فيها تعزير، فيها التعزير. قال لا يزاد في التعزير على 10 جلدات. ويستدلون على ذلك بحديث بوردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، لا في حد من حدود الله، متفق عليه. وهذا وهذا هو الذي مشار إليه الأصحاب رحمهم الله تعالى استدلالا بهذا الحديث. وقلنا في أول كتاب الحدود أن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكروا أن معنى الحد هنا نعم المحرم عموما، فما حرم لحق الله تعالى فيزاد فيه التعزير على 10 أصوات. قالوا إن المراد نعم، قالوا إن استعمال الحد في العقوبة المقدرة شرعا أنه استعمال حادث، ولكن يعني على كل ليس استعمال حادث لأنه ورد في بعض، ورد في بعض النصوص، لكن نقول إنه ليس هو الاستعمال الوحيد لمادة، أنه ليس هو الاستعمال الوحيد للفظ الحد. فالحد قد يراد به العقوبة المقدرة شرعا، قد يراد به غيره. لذلك القول الثاني في المسألة أنه يزاد في التعزير 10 أصوات إذا كان لحق الله تعالى. أما إذا كان لحق المخلوق، يعني مثلا إنسان أخطأ عليك، إنسان أخطأ عليك فأردت أن تعاقبه، فأردت أن تعاقبه، فإنك لا تزيد على 10 أصوات. مثلا الزوجة قصرت في حق زوجها فأراد أن يؤدي بها بالضرب، فهنا نقول لا يزيد على 10 جلدات لأن التعزير هنا لحق المخلوق ليس لحق الله تعالى. قالوا من استمنى بيده غير حاجة عزر، هذا من الأمثلة على المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة. نعم نعم. هل يجوز أن يكون التعزير مساوي للحد؟ يقول هل يجوز أن يساوي التعزير الحد إذا كانت هذه المعصية، هذا على القول الثاني الذي قالوا يزاد على 10 جلدات، ونقول إذا كانت هذه المعصية فيها حد من جنسها فلا يبلغ بالتعزير الحد. يعني مثلا لو زنى المحصن، لو زنى غير المحصن فحده جلد 100 وتغريب عام، فنقول لا يجوز، أو لو لم يزني وإنما باشر من دون الفرج فلا يجوز أن يزاد التعزير على 100، أو فلا يبلغ التعزير 100 ولا التغريب سنة، ولا التغريب سنة. أما إذا كان لا ليس فيها معصية، ليس فيها حد من جنسها، فهنا لا حد لأكثر التعزير. بل قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن التعزير يصل إلى القتل إذا كان لا يندفع شره إلا به. نعم. قد يكون الشيخ طيب المثال ذكرته قد يصل إلى القتل، والله تعالى إذا تكرر من طبعا إذا اقترن به شيء آخر تزيد عقوبته إذا اقترن به شيء آخر، مثلا لو أنه قفز على البيت وخافهم ومثلا استعمل السلاح لتخويفهم فهنا قد يصل إلى القتل. الشيخ مدحنا بيزور قتل تأثير؟ لا، مشهور المذهب لا. أهل الإسلام رحمه الله ذكر أنه أن التعزير قد يصل القتل، وذكر أنه هذا قال به بعض فقهاء المذاهب الأربعة في بعض، يعني في مسائل أوصلوا بها الحل تعزير إلى القتل. العجيب أن ابن عابدين رحمه الله ذكر في الحاشية قال وذكر شيخ الإسلام عن مذهبنا أن التعزير يصل القتل، لا يعني نقل عن شيخ الإسلام أنه ينسب إلى الحنفية. الله ذكر عن أحد ما أدري بس أنه ذكر أنه شيخ الإسلام ذكر أنه الأحناف يوصلون التعزير أحيانا إلى القتل في مسائل. هو الشيخ الإسلام ينصر قولها شيخ الإسلام ولا ابن عبدين الشيخ الإسلام؟ لا شيخ الإسلام ما أنصر شيخ الله يجب من الحد والتعزير في مثل لو مثلا ارتكب حد من حدود يعني الزنا مثلا لكنه فعل شنيع مثلا إيه أحيانا يقترن بالجريمة فعل آخر، يعني مثلا زنا ومثلا انتهك حرمة البيت فيحد لزنا ويعزر انتهاك حرمة البيت فهنا يجمع بين التعزير والحد. وورد عن ظهر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جلد من شرب الخمر في نهر رمضان 100 جلدة، شرب الخمر في نهر رمضان 80 للحد و20 تعزيرا. ما يقول ما الحد قتل إذا كان الحد قتلا خلاص القتل يسقط ما دونه إلا إذا كان ما دونه حق حقا للمخلوق فإنه ليس، أما إذا كان حقا لله فإنه يسقط ما دونه. نعم. باب القطع في السرقة. قال رحمه الله تعالى إذا أخذ الملتزم نصابا من حز مثله من مال معصوم لا شبهة فيه له فيه على وجه الاختفاء قطع. سمت. هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى حد السرقة وهو القطع. والسرقة هي أخذ مال على وجه الاختفاء، أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، من مالكه أو نائبه. هنا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط أو الأوصاف التي يتحقق بها السرقة، وهي تقريبا الشروط وسيفصل فيها. قال إذا أخذ الملتزم، هنا ذكر الشيخ نهبدان في الحاشية قال إن الملتزم إلى أحكام الشرع، لكن قال إن هذه العبارة ليست في المقنع ولا في الإقناع ولا في المنتهى. والعبارة فيها إشكال، لأن يعني في الروب قال الملتزم بخلاف المستأمن، والحقيقة أن المستأمن يقام عليه حد السرقة، كما قلنا سابقا أن المستأمن يقام عليه الحد الذي فيه حق لآدمي، هو حد القذف وحد السرقة. فالمستأمن يقام عليه حد السرقة، ولذلك لو حذفت الملتزم لكان أولى، طيب قال نصابا، وهذا هو الوصف الأول أن يأخذ نصابا، سيأتينا نصاب السرقة بعد قليل. ملتزم يعني هل يخرج به مستأمن؟ إيه، لا إذا قلنا ملتزم يعني يخرج به المستأمن. المستأمن ها؟ يريد إخراج المستأمن. هو يريد إخراجه يعني حتى في الروض قال بخلاف المستأمن، لكن الحقيقة أن المستأمن أن المستأمن الحنابلة يجيبون الحد عليه، يجيبون الحد عليه في المشهر والمذهب، وهم قرروا صاحب المنتهى والإقناع. يعني القصد هنا شيخ المسلم والذمي؟ لا، نقول الحد يقام على المسلم والذمي والمستأمن كلهم يقام عليهم الحد، لكن إذا قلنا الملتزم فالمراد به المسلم والذمي، فالمستأمن لا يقام عليه الحد. طيب، نصابا هذا قلنا الوصف الأول، من حرز مثله هذا الوصف الثاني، وصف السرقة أو الشرط الثاني، من مال معصوم، معصوم بخلاف الحربي فإنه لا يحد السرقة منه، قال لا شبهة له فيه، فإذا كان له شبهة سيأتينا فإنه لا يقام عليه الحد. على وجه الاختفاء، على وجه الاختفاء لا يكون على وجه الظهور، فإنه إذا توفرت هذه الأوصاف فإنه يحد حد السرقة وهو القطع، لقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا، قطع يد سارق في مجن قيمته 3 دراهم. طيب أحسن الله. ثم قال تقدير المعاصر اللي هي 3 دراهم نصاب كمان نصاب أو نصاب. طبعا على المذهب أن النصاب أو سيأتينا بعد قليل سيأتينا بعد. طيب المذهب أن النصاب هو 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته أحدهما، والقيمة بينهما الآن متفاوتة، يعني كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربع دينار تساوي 3 دراهم، لكن الآن متفاوتة جدا، فربع دينار، فربع دينار يعني تقريبا جرام من الذهب وقليل، تقريبا جرام وست من مية، وهذه تساوي قرابة أو 160-170 تقريبا في هذا، في هذا الوقت، لكن 3 دراهم 50 ريال 20 ريال تقريبا 3 دراهم، فالبون بينهما شاسع، والمذهب عندنا أن النصاب ما تبلغ قيمته أحدهما، فإذا سرق قرابة 20 ريال وجب فيه القطع. ثم قال رحمه الله تعالى فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها، ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. طيب سمت، هنا يتكلم عن وصف الاختفاء، قال على وجه الاختفاء، يتكلم عن مفهومه، لو قلنا لابد من اختفاء فلا قطع على منتهب، منتهب، قال المنتهب الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة، ولا مختلس، المختلس هو الذي يخطف الشيء ويمر به، ولا غاصب، والغاصب مر معنى الغاصب نعم الذي يستولي على حق غيره قهرا بغير حق، والخائن في الوديعة الذي استودع وديعة فجحدها، خائن في العارية الذي استعار عارية فجحدها، فهؤلاء لا يقطعون بعدم تحقق وصف الاختفاء، عدم تحقق وصف الاختفاء. وجاء في حديث لا قطع على منتهب ولا مختلس، والعارية قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا أو نعم قال الشيخ الهمدان هنا محقق، قال هذا إحدى الروايتين، الخائن، خائن العارية يعني جاحد العارية هل يقطع أو لا يقطع، قال هذا إحدى الروايتين في المذهب، والمذهب كما في الإقناع المنتهى أن جاحد العارية يقطع، يقطع إذا بلغت نصابا، يقطع إذا بلغت نصابا، هذا قول الثاني وهو المشهور من المذهب، وهو من مفردات الحنابلة. والجمهور كما ذكر المؤلف هنا أنه لا يقطع، فمفردات الحنابلة أن جاحد العارية يقطع، واستدلوا بحديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قال ويقطع الطرار الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه، هذا الذي نصطلح عليه يسمى النشال، فهذا يقطع لأنه تحقق فيه وصف الاختفاء. نعم الشيخ المصنف خالف المذهب اي نعم في جحد العارية. شيخ الطرار اشتاق يكون بخفية أيضا ولا شيخ؟ هو الطرار يكون بخفية، الطرار جيب يكون بخفية اي نعم بعد ثم الخفية. نعم ثم قال واشترط أن يكون المسروق مالا محترما فلا قطع بسرقة، بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. طيب حسنت، هنا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط السرقة عددها ستة. أولا يكون المسروق مالا محترما، والمال تقدم تعريفه في كتاب البيع وهو العين المباحة، ما أبيح الانتفاع به من غير حاجة. والمحترم، المحترم يعني أنه يعني يدخل في وصف المال، لأن المحترم المباح، أن المحرم ليس محترما. قال فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم لأنها غير محترمة وغير مال، وهذا لا يعني أنها أنه يجوز سرقتها أو الاستيلاء عليها، لكن نقول المعنى أنه لا يقطع بسرقتها، أما جواز الاستيلاء عليها وأخذها فهذا ينبني على تحقق المصلحة من مفسدها. يعني هل يجوز الشخص أن يدخل مثلا لمحل مثلا الشيشة ويأخذ آلة الشيشة ويهرب بها، هل هذا جائز أو ليس جائز؟ قل هذا صحيح ليس بسرقة تقام للحد، لكنها هو من إنكار المنكر، لكن هل يملك الإنكار باليد؟ لا لا يملكه هنا، وقد يترتب عليه مفسدة أكبر، فنقول هنا لا يفعل ذلك لما يترتب عليه من المفاسد. ما يضمن شيء. ما بكرين بغص. أحسن الله. ثانيا ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما، وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع، وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحجز، فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو تلف فيه المال لم يقطع. سنت. هنا ذكر الشرط الثاني بلوغ النصاب، نصاب السرقة، ونصاب السرقة قال ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما، ويستدلون على ذلك ب الجمع بين الأحاديث في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمة ثلاثة دراهم وقال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، فجمع بين الأحاديثين قالوا أنه إما أن يضع ثلاثة دراهم أو ربع دينار. قال إذا المعتبر قيمتها وقت السرقة، وقت السرقة، فلو سرقها، سرق شاة مثلا، لو قلنا مثلا لو قلنا أن النصاب مثلا 150، فسرق شاة كانت قيمتها 150، بعد ما سرقها بيومين نزلت قيمة الأغنام صارت قيمتها 100، فيقولون يقطع أو لا يقطع؟ يقطع، لأن المعتبر قيمتها وقت السرقة. قال إذا نقصت قيمة المسروق لم يقصد لم يسقط القطع. أيضا لو ملكها السارق، لو عقب ما سرقها جاء صاحبه قال بشريها منك فاتفق على شرع منه، فهل يقطع أو لا يقطع؟ يقطع. مش كان مؤلف؟ هو ملك السالق لم يسقط. لم يسقط القطع. قال البهوتي بعد الترافع للحاكم. بعد الترافع للحاكم. لكن لو أنه لم يرفع للحاكم وباع عليه، خلاص لا يقطع. لماذا؟ لأنه لن يطالب بماله. لن يطالب بماله. خلاص حصل له ما يقابله. طيب. قال تعتبر قيمته وقت إخراجها من الحرز. وقت إخراجها من الحرز، إنه وقت السرقة التي فيها وجب القطع. قال فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمة النصاب ثم أخرجه وترك فيه المال لم يقطع. يعني شخص أراد أن يسرق غنمه شاة قيمتها مثلا 150 وهذا النصاب، لو ذبحت كانت قيمتها لحم 100 فقاس أذبحها وأخرجها، ذبح وأخرجها لما أخرجها كانت قيمتها 100 فأخرجها من الحرز ولم تبلغ النصاب فهنا لا قطع عليه، فهنا لا قطع. وكذلك لو جاء إلى مثلا محل ثياب في ثوب قيمته مثلا النصاب فقطعه شققه وأخرجه، لما شققه نزلت قيمته النصاب، فيقولون لما أخرجه لم تبلغ قيمته نصابا فلذلك لا يجب فيه القطع هنا. نعم. أحسن الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى ثالثا وأن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والإمراء وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وحرز البقل وقدور البقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس، وحرز الحطب والخشب الحضائر، وحرز المواشي الصير، وحرزها في المرأة للراعي ونظره إليها غالبا. حسنت. هذا الشرط الثالث أن يخرجه من الحرز. يخرجه من الحرز. فلو سرق مالا غير محرز فإنه لا قطع عليه. يعني لو مثلا شاف سيارة مشتغلة صاحبها نزل البقال وخلاها مشتغلة فجاء وسرقها، فهنا هل يقطع بهذا أو لا يقطع؟ لا يقطع. لماذا؟ لأنها غير محرزة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثمار من سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يؤيه الجريم، إذا أواه الجريم يعني صار في حرزه، فإذا لم يؤيه الجريم فإنه لم يكن في حرزه فليس عليه قطع. إذا قال فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. ثم بين المؤلف رحمه الله ما المراد بالحرز؟ قال حرز المال ما العادة حفظه فيه، يعني المكان الذي يحفظ فيه في العادة، وهذا يختلف. قال يختلف باختلاف الأموال، فمثلا حفظ مثلا الجوال غير حفظ الكتاب، حفظ مثلا الأموال النقدية غير حفظ مثلا الثياب، وهكذا. فكل مال له طريقة في حفظه. يختلف باختلاف البلدان، بلد يحفظ المال مثلا في البنوك وبلد يحفظ المال في البيوت. يختلف باختلاف عدل السلطان وجوره، فإذا كان السلطان عادلا فيتخفف الحرز ما لا يتخفف إذا كان السلطان جائر. كذلك إذا كان السلطان قويا يختلف باختلاف قوة وضعف، إذا كان السلطان قويا فيتخفف الحرز ما لا يتخفف فيما إذا كان السلطان ضعيفا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة على الحرز، وقلنا أن الحرز اختلف اختلاف الأعراف، لذلك هذا هذه الحرز قد تكون موافقة لما عليه عندنا وقد تكون مخالفة لما عليه. فالمقصود أن حرز المال هو ما يحفظ فيه وما يحفظ فيه المال في العادة، ما يحفظ فيه المال في العادة بحيث لا يعد صاحبه مفرطا، لا يعد صاحبه مفرطا. طيب هذه أمثلة. ثم قال رحمه الله تعالى رابعا أن تنتفي الشبهة، فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا من مال ابنه وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء، ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه، ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه، وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف للفقراء أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. هنا قال الشرط الرابع أن تنتفي الشبهة، أن تنتفي الشبهة، ذلك لأن الحد حق لله تعالى وحدود الله تدرى بالشبهات، وجاء في الحديث ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم. ثم ذكر أمثلة على الشبهة، قال لا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن على الابن، لو سرق مال أبيه لا يقطع، لماذا؟ لأن للابن حقا في مال أبيه نبا ينفق عليه، كذلك الأب لا يقطع بالسرقة من مال ابنه أنسب، قالوا لأن للأب كذلك حق في مال ابنه، فالأب المباشر يتملك من مال ابنه ما شاء، والجد وجده أو الجد وأبوه أيضا والأم لهم حق في النفقة على الابن إذا كانوا فقراء، فلهم شبهة في ماله. قالوا الأب حتى لو كان الأب ينفق على الابن، حتى لو كان الأب ينفق على الابن، قالوا لوجود الشبهة، وجود التبسط في المال بين الأب وابنه. قالوا الأب والأم في هذا سواء، لو سرق الأب أو سرقت الأم فكلهم لا يقطع بالسرقة مال ابنه. قال ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه، لأن القرابة هنا قالوا لا تمنع قبول الشهادة، قرابة الأخوة لا تمنع قبول الشهادة، فلم تمنع القطع. أيضا من الشبهة قطع سرقة أحد الزوجين من مال الآخر، إنه لا يقطع بالسرقة منه، قال ولو كان محرزا عنه، وقوله ولو كان محرزا هذا إشارة خلاف. ويسجلون بعد ذلك من باب القياس الأولوي على الخادم أو على العبد، فرفع إلى عمر رضي الله تعالى عنه عبد سرق من مال زوجة سيدي، فأسقط عمر رضي الله عنه حدا وقال لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم. قالوا فإذا كان هذا في الخادم لا يقطع من زوجة سيده فمن باب أولى الزوج لا يقطع من مال زوجته ولا زوجة مال زوجها. قالوا إذا سرق عبد من مال سيده، هذه من أمثلة الشبهة، العبد له حق في مال سيده، السيد له حق في مال مكاتبه، المسلم له حق من بيت المال، المسلم له حق من الغنيمة التي لم تخمس، لأن الغنيمة التي لم تخمس سيكون خمس وخمسين لبيت المال، فالمسلم له حق في بيت المال، الفقير لو أخذ من غلة وقف على الفقراء، الشخص أخذ من مال مشترك بينه وبين شريكه، فهؤلاء كلهم لا قطع عليهم فيه لوجود الشبهة في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى خامسا، ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقتل. صمت. هنا الشرط الخامس ثبوت السرقة، وثبوت السرقة بأحد أمرين: إما أن يشهد عليه عدلا، يشهد عليه اثنان، ولا بد أن يصفى الحادثة، لابد أن يصفى الحادثة وصفا دقيقا، لأنه قد يشهدون عليه بواقعة وتكون هذه الواقعة لا توجب القطع، مثل لو شهدوا عليه أنه غصب هذا المال، فالغصب كما قلنا لا يوجب القطع. هذا الأمر الأول الذي يثبت به السرقة، أن يشهد عليه عدلا. الأمر الثاني أن يقر على نفسه، ولا بد أن يكرر الإقرار مرتين، يكرر الإقرار مرتين. قالوا من باب الاحتياط، لأنه قد يظن أن هذا الأمر يوجب القطع وهو لا قطع فيه، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عليه سارق أقر بالسرقة فقال: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى سرقت. فهو أقر مرتين فقطع بذلك. ما ذكر أنه لابد في مجلسين، ما ذكر. قال: ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، مثل الإقرار في حد الزنا، فإذا رجع عن إقراره فإنه لا يقام عليه الحد، لأن رجوع شبهة يدرى بها الحد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى سادسا: وأن يطالب المسروق منه بماله. هذا الشرط السادس المطالبة. قالوا: لأنه لم يطالب فإنه يحتمل أنه تنازل عنه عفا عنه، فإذا لم يطالب فإنه عفا عنه، فقد يكون تنازل عن المطالبة، فلذلك لا يقام عليه الحد بهذا. نعم. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. هنا يتكلم عن كيفية القطع، قال: ما الذي يقطع؟ تقطع يده اليمنى، تقطع يده اليمنى. قالوا: لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فاقطعوا أيمانهما، وهو قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما. قال: من مفصل الكف، مفصل الكف، لأن هذا هو المأثور عن الصحابة. قال: وحسمت، حسمت بمعنى أنها تغمس في زيت مغلي لئلا يستمر نزف الدم. قال: وإذا عاد تقطع رجله اليسرى، فإذا عاد فعلى المذهب أنه يحبس حتى يتوب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن سرق شيئا من غير حزن، ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما، أضعفت عليه القيمة ولا قطع. سنت. هنا تكلم عما لو سرق من غير حرص، لو سرق من غير حرص، قال إنه إذا سرق من غير حرص فإنه تضعف عليه القيمة، يعني تضعف عليه، يغرمها مرتين. يعني لو سرق مثلا لو سرق سيارة ثم أتلفها، الآن سرق سيارة في وضع التشغيل وأتلفها، زين، الآن يلزمه قيمته، هل نقيمها مرة واحدة أو مرتين؟ نقول تقيم، يعني أقصد تقيم قيمتها ويغرب قيمتها مرتين. يعني لو قيل إنها قيمة مثلا 50,000 فنقول نغرمه 100,000، نغرمه 100,000. يستدلون بحديث عمر بن شعيب: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، فعليه غرامة مثليه والعقوبة. وقالوا إنه يغرم قيمة مرتين لسقوط العقوبة، سقوط العقوبة. وهذا المؤلف رحمه الله عممه في كل سرقة من غير حرص، عممه في كل سرقة من غير حرص. وهنا المحقق قال في الحاشية، قال في الروض: قدم في التنقيح أن التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية، وقطع في المنتى وغيره، لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس فلا يتجاوز به النص. والمؤلف مشى على القول الثاني في المذهب أنه أن التضعيف عام في كل ما سقط فيه، في كل ما سقط فيه العقوبة اللي هي عقوبة الحد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يكون صاحب المال ولا لبيت المال؟ شلون؟ إذا مثلا بالسيارة 100 أو 50 ألف، هل 100 أو 50 ألف؟ لا، 100 ألف. هل هذا يكون 50 البيت لصاحب السيارة 100 ألف؟ أو 50 له و50 لبيت المال؟ لا، المسبوق. إيه، التعزير يكون بما يراه الإمام محققا للمصلحة. التعزير مقصود من التأديب، فيكون بما يراه الإمام اللي هو الحاكم القاضي محققا للمصلحة، سواء كان بالجلد بتوبيخ، يعني بعضهم يكتفي بتوبيخ، بعضهم يكتفي بالسجن، بعضهم يكتفي بالتشهير وهكذا. يضرب على رأسه. التعزير بالمال على المذهب أنه لا يعزر بالمال، وأن التعزير بالمال كان موجودا في أول الإسلام ونسخ، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من يرى أن التعزير الإمام جائز للمصلحة، جائز للمصلحة، ويقولون وردت في عدة حديث وأنها غير منسوخة، وأنها غير منسوخة. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وقول المالكية رحمه الله تعالى. عليه العمل، عليه العمل. ليش قل باب التعزير على حد السرقة؟ ما أدري. طيب، من سرقة السيارة حكمنا هذا، هل يلزم السيارة يعني وجود كراج أو شيء ولا العادة سوقها من باب التي هي حزب ذاتها؟ سرقة السيارات، هل لو سرقت سيارة من الشارع وكنت مواقف عند الباب ومقفلة، هل تكون سرقة من حرز أو لا؟ حقيقة هذه اختلف فيها المعاصرون المتأخرون، فمنهم من يرى أنها سرقة من حرز وأن هذا حرز مثلها، ومنهم من يرى أنها سرقة من غير حرز، أن حرزها تكون داخل البيوت. والحقيقة أن هذا مما يختلف اختلاف البلدان والأعراف ووضع العام. يعني جاء في فتوى شيخ إبراهيم رحمه الله أن مثل هذا سرقة من غير حرز، من غير حرز. لكن يعني لو ذكرنا يعني في عند الشيخ يعني السيارات إغلاقها يسير، يعني فتحها يعني تو ثبت السيارات كان فتحها، يمكن ليس مثل الوضع الحالي الآن. وأيضا يعني الأمن لم يستتب بالوضع الذي نحن عليه في عهدنا، فيحتمل على أن هذا في وضع، هذا في وضع آخر. فيبدو والله أعلم أن يعني في مثل بلدنا هذا ولله الحمد وضع السيارة عند البيت، خارج البيت عند البيت مقفلة، أن هذا حرز لها. لكن لو كان في بلد في دولة أخرى لا، ما في أمن، فنقول إذا حرز الله أعلم. المال العام، المال العام، المال العام لا يعد السرقة منه موجبة للحد، لأنه لا مالك له، لأنه لا مالك له، فهنا لا يعد موجبا للحد، لكنه يجب التعزير. يجب التعزير. مستعمل من؟ ما هو وصف عند الفقهاء؟ أنا الحاكم. لا، هذا المعاهد. مستعمل هذا شخص محارب، محارب ودخل إلى أهل البلد الإسلامي فقط لأمر معين وسيخرج، يعني مثلا لتجارة وسيخرج. هذا هو الذي ينطبق عليه وصف المستعمل. فهو حقيقة يعني دخوله ليس دخول يعني سيمكث فيه، فهو دخل وسيخرج. هذا يعني مثلا لو شخص من دولة إسرائيل جاء زيارة السعودية لأمر ما وسيخرج، فهذا هو الذي ينطبق عليه وصف المستعمل. لكن اللي تذكره أنت هذا ينطبق عليه وصف معه. شيخ، حد الشرب لمن يثبت؟ حد الشرب أحسنت، يثبت بإقراره مرة واحدة وليس تكراره، أو بشهادة عدلين. وهل يثبت بالقرينة أو لا؟ خلاف بين أنت المذهبين أنه لا يثبت بالقرينة، لو شمت رائحته أو تقيأها أكرمكم الله فإنه لا يثبت به. وبعض الفقهاء قال بل يثبت بالقرينة، والعمل في حد المسكر هل يثبت بالرائحة استشمامه؟ تقيم عليه الحد. حد هو على أحد القولين في مذهب، ولا مذهب إلا أنه لا يثبت. أنه لا يثبت إلا بإقراره مرة أو شهادة عدلين. الشيخ اللي هو قاس على المسكر ما أذكر الحشيش هو اللي يأخذ حكم المسكر في الحد، والباقي مع المخدرات فيها التعزير. هل وصف شيخ المخدرات حصل إشكال؟ هل المخدرات أصلا هي من جنس المسكر أو هي جنس آخر؟ لا، أشكلت عليه كثير. أنا أشوف أنه مسألة منهج ثاني، كان يقول ما يصل الثمانين. واضح. خدرات ليش؟ لا، هي ليست من جنس المسكر، هي تخدر ولا تسكر. كان يقول إن ما تصل الحد. هي بس إنها كأنها جنس آخر. جنس آخر. قبل الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.